أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حسب التسلسل وصل من الكلام إلى شرائط صحة الصوم. من يصح منه الصوم؟ صاحب الوسائل رضوان الله عليه عقد مجموعة من الأبواب تحت عنوان أبواب من يصح منه الصوم. باب يرتبط بالبلوغ، باب يرتبط بالعقل، وهكذا. فبعض المسائل لأنها من مسلمات الفقه ومن الضروريات، الإطناب فيها يكون مملا، فلا داعي للإطناب فيها. الإشارة إليها لا بأس بها. فالشرط الأول هو البلوغ. هل معنى ذلك؟ أولا، هذا الشرط من أين جاء؟ قالوا من ضروريات الفقه ومن المسلمات عند جميع طوائف المسلمين. هذا الشرط من شرائط وجوبه. هل بمعنى ذلك أنه إذا لم يكن بالغا لا يجب عليه، لا يصح منه؟ بعض المباحث اندمجت مباحث من لا يجب ومن لا يصح. بعض المباحث اندمجت حيث أن المسائل واضحة، ما واصل إلى حد الصعوبة والعسرة في الفهم، نحن أيضا نطرحها كما طرحوها. إذن الدليل على شرطية البلوغ لوجوب الصوم ممن يجب أو يصح منه هو المسلمية، وأنه من الضرورات، مضافا إلى ذلك الحديث الذي قبله الجميع من دون مناقشة، وإن ناقش البعض في السند، إلا أنه عامل به الجميع. رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، رفع عنه قلم التكليف، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق. طيب، تشوفون ان هذا الحديث حمل في اوله قضية البلوغ، وإلا يرفع القلم، ولكن لا تصح العبادة من الصبي. يمكن من الأمور المسلمة التي يعرفها حتى من لم يدرس في الحوزة من خلال تربية أهل المنبر، كل الناس يعلمون أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أمرونا كما هم كانوا يفعلون أن نربي أبناءنا عن الصلاة على الصلاة والصيام، أمرونا بذلك. فهل أمرونا بشيء غير صحيح؟ يعني إذا علمنا أولادنا من 7 سنين في بعض الروايات و9 سنين في بعض الروايات، نحن نعلم أبناءنا في 7 سنين، شلون هنا عبادتهم يعني مو صحيحة؟ قالوا هناك فرق بين أن تكون غير واجبة وبين أن تكون غير صحيحة. مو واجبة لكن مو معنى ذلك أنها غير صحيحة. فهناك حكم تكليفي وهناك حكم وضعي، فالحكم التكليفي مرفوع عنه، أما الحكم الوضعي ما مرفوع عنه. فلذا إذا ضرب الصبي زجاجة أو مصباحا من مملوك لأحد الناس وكسره يضمن أو لا يضمن؟ هذه من الأحكام الوضعية، فالأحكام الوضعية تجري له وعليه، فصومه إذا تمت شرائطه يكون صحيحا ويثاب عليه كما يفهم من الروايات الشريفة. فهذا الأمر الأول. فالأمر الأول يشترط في وجوب الصوم البلوغ، لكنه يصح من الصبي وإن لم يجب عليه. ففرقنا إذن في التكليف، عبرنا عنه قلم التكليف، قلم التكليف، والبعض عبر عنه بقلم العقوبة، عقوبة ما عليه. لكن هذا غير تام بهذا الشكل، لأن في بعض الموارد عليه يجري التأديب، إذا سرقت تحك أصابعه، حكوها على صبة على حجر حتى تدمى، مو قطع غرضي، يجري عليه التأديب وبعض مراتب العقوبة. العقوبة المعينة ما تجري عليه. أما في مسألة الجنابة أيضا صار كلام للأصحاب أنه إذا أدخل الصبي ولم يمني هل عليه جنابة أو لا، تكلموا في هذا الجانب أن عنوان إذا التقى الختانان يجب الغسل، يجب عليه الغسل، تحصل له الجنابة، عفوا تحصل له الجنابة إلا أنه لا يجب عليه الغسل. فالحكم الوضعي وهو الجنابة يجري في حقه، أما الحكم التكليفي ما يجري في حقه. أول لحظة من بلوغه حينما يريد يصلي واجب عليه أن يغتسل. هذا الأمر الأول، حيث أنه بمكان من الوضوح أكثر من هذا ما يحتاج. الأمر الثاني للوجوب وللصحة العاقل، نعم هو مو لازم، مو مكلف، هو مو حرام عليه، إلا أن الولي في بعض المراتب مكن من ذو الأمور. الشرط الثاني العاقل، وحين فقدان العاقل لا يجب، فهل يصح أو لا يصح؟ الصبي صحت عباداته، لكن المجنون هو أولا مو واجب عليه، رفع عنه التكليف، قلم التكليف رفع عنه، هل قلم الوضع بمراتب منه ترفع عنه أو لا؟ لا لا، حال الجنون، حال الجنون، حتى لو لم يكن مطبقا وكان بالدور، الآن حال الجنون صلى أو صام تصح عباداته أو لا؟ هذا الكلام فيه شو تقولون؟ لا تصح العبادات منه، عباداته غير صحيحة. طبعا أيضا تكلم البعض أن مراتب الجنون مختلفة، بعض المجانين يمكن الألفاظ يعرفها، يعرف يسب. إذا واحد يأذيه يسب يعرف يسب، لكن ما يعرف يصلي، ما يعرف يتوجه إلى الله. بعض المجانين ربما يقدر يتوجه إلى الله. فهل هذه المرتبة من الوعي عنده تكفي أو لا تكفي؟ هسه احنا ما نتكلم حول، نتكلم حول عموم المجنون. ما الدليل على شرطية العاقل؟ ما الذي دلنا على أن العاقل شرط في التكليف؟ نفس الحديث اللي ذكرناه، مجنون رفع القلم عن المجنون، وهذا أيضا من المسلمات. لكن مجموعة من الفقهاء أكثر من فقيه استدلوا، مجموعة من الفقهاء استدلوا بمجموعة من روايات العاقل، وأن روايات العاقل هي التي يستفاد منها شرطية العقل للتكليف. مثلا جاء في الدلائل اللي في شرح منتخب المسائل أغتق القمي من العلماء والمراجع في قم ومن تلامذة السيد الخوئي، وله كتاب قبل هذا الكتاب في 10 أجزاء مطبوع في شرح لمنهاج الصالحين، منهاج الصالحين للسيد الخوئي رضوان الله عليه. هو ذكر الأدلة له في 10 أجزاء قطورة، طبعا 10 أجزاء تصل إذا تطبع بشكل عادي تصل إلى 20 أو 25 جزء ربما. وهذه الدورة الثانية من الدورة الفقهية اللي شرحها، اللي شرح لمنتخب المسائل، طبعا منتخب المسائل لوالده أبا حسين القمي الذي كان من المراجع الكبار في كربلاء. وهؤلاء قسم منهم مولودين في النجف وقسم منهم مولودين في كربلاء، اللي الآن هم في إيران، واثنان منهم من كبار المراجع، واحد في مشهد واحد في قم. ذكر ومجموعة من الفقهاء الآخرين أيضا ذكروا، وتدل على المدعى جملة من النصوص، على المدعى يعني العاقل، في وجوب الصوم، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. أريدكم تدققون تطلعوا لي وين الدليل، وين الاستدلال، وين يا قطعة من هذا الحديث تدل على شرطية العقل في التكليف؟ قال: لما خلق الله العاقل، هذا الحديث طبعا سنده معتبر، قال: لما خلق الله العاقل استنطقه، هذا العمل الأول، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال. إذن سمع كلامي ولا سمع كلام؟ أين أقبل شيخنا؟ قال له أقبل، وين راح؟ أدبر من الله. الإدبار شنو إذا كان الإقبال؟ الإدبار مقابل الإقبال، أين أقبل؟ الآن لك مورد، يعني مريد الفرار عن السؤال بمر الحق، أقبل أين؟ أدبر إلى أين؟ ومن أين؟ خلص خليتها مفهم. إذن أمره أو لا؟ ذا يفرض الطاعة، أقبل، أدبار، سمع كلام. من يقول فهم فعل تكليف؟ إيه هذا الأمر إرشادي يعني؟ لا، بدلالة على وجود خصية العقل. يدري أين أقبل أين أدبر، سواء كأمره أمر مولوي أو أمر إرشادي مو مشكلة، أين أقبل وسمع كلامه، أين أقبل وأين أدبر، هذا واحد. نعم جيد، ولكن نحتاج الإدبار هم شنو راح يصير، شنو يعني، يعني نفهم الحديث أو نعطل فهمنا، نعطل فهمنا ونفهم الحديث، احنا نقرأ على المنبر يعني شنو. تفضل، انا ناس من الناس اللي في الشارع، اشرح لي الحديث، لا تشرح لي بعبارات مال طلبة وكذا وشي، اشرح لي انا بالشارع سألتك وين اقبل وين ادبر، بين لي. وين كان اكو معاصي هناك، في حالة الاقبال لما سمع كلام كان اكو طاعات، كان اكو معاصي، اذا ماكو حقيقة مجاز هذا الحديث، هذا الحديث ذا يبين لنا شيء مجازي، اتركه، بس نريد مورد الشاهد، فكروا في الامر. الان بعدنا ما واصلين، بعدنا. ثم قال وعزتي وجلالي، انا ردت اثارات اثير بس، لانه احنا بعض اوقات من دقق بالحديث، احنا 21 يوم 20 يوم تقريبا هذا الحديث كنا نشرحه، دورتين ثلاثة حينما كنا نشرح وصول الكافي، هذا الحديث في 20 يوم كنا نشرحه، هذا لما فيه من مطالب. ثم قال وعزتي وجلالي ما لقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، ولا أكملتك إلا في من أحب. ليش الله يحب واحد حتى يكمله؟ ليش يحب قبل ما يصير تواب ومتطهر ما أكمله بعد ذلك أكمله؟ زين، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، الحديث الأول من أصول الكافي. طيب وين القطعة اللي تدل؟ القطعة الأخيرة قالوا ما الشكل، إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك أثيب، هل هذا يدل على شرطية العقل في التكليف؟ وهذا بيا عالم كان، وبهذا العالم كان، شو انتوا اول اشردتوا منا وقلتوا معنوي وذكرتوا مطالب اخرى، والاقبال والادبار لو مجازي لو معنوي، شلون لما وصلت هاي المرحلة استفدتوا منها؟ والحديث كله متناسق من اوله الى اخيره، لما خلق الله العاقل جرت هذه الامور. نعم، يعني انا الان هنا كيف تستفيد، اما اني اياك امر اياك انهى، كيف تستفيد منه شرطية التكليف ولم يكن في هذا العالم؟ وبهذا العالم كلمه بهذا العالم، هذا نتكلم حول هذا العالم، ما نتكلم حول العوالم الاخرى. بعدين تعال، هذا العقل هو هذا اللي عندنا، هو هذا يعني الله سبحانه وتعالى كان خالق العقل من اول وعالم الارواح من الاول، فشيئا احنا من عندنا مخلوقات من الاول. ان الله خلق الارواح قبل ان يخلق الابدان بألفي عام، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ارواحنا كانت، عقولنا هم كانت، لو نبحث الرواية نطلع في شيء اخر، هم ربما كان زين. عقولنا كانت، ارواحنا كانت، ابداننا بعدين اجت فيه. هاي شلون العقل، كم العقل حين الصبا، وكان العقل اللي الله خلقه إلنا والطانيا عقل الصباوتي خلقه لنا، او العقل حينما نتكامل خلقه لنا. اذا عقل الصباوة قال لي اياك امر اياك انهى، العقل الصباوة قال لي، او قال للعقل حينما نضج، قال للعقل حينما نضج اذا خلق لنا عقولا ناضجة كيف اعطانا اياها ونحن اطفال. باصطلاح الفلاسفة يستلزم رجوع بالفعل القوة، وهو محال، لان في الطفل بالقوة لما يصير كبير بالفعل، هاي حالة النضوج الان هي بالفعل، كيف يرجعها الى حالة القوة؟ ما اريد اقول لكم تقرون هاي الاحاديث على المنبر، اقروها بس اشرحوها شوية. هذا اياك امر اياك انهى دا يخاطب نسبة الطفولة ونسبة النضج. انا دا اثير لكم هذا الفهم، انا دا اثير لكم انه انت دا تستدلون بهذا، هذا يرد عليه هذا النوع من الاشكالات. بس ذاك بحث اخر ما عندنا مشكلة فيه، ذاك في مكانه نبحثه. هدى نتكلم هسه، هذا اللي نتكلم عنه، راح تخرجون هذا عن عقل المكلفين. اذا خصصتوه بعقل المعصوم خرجتوا عن عقل المكلفين، فلا دلالة فيه لما نحن فيه. نعم، كيف التبعية؟ لا اريد فرد وضوح. الحياء والدين، العقل والحياء والدين، فاختار العقل فقال للحياء والدين اتبعاه. ومنها مولانا فيك تتكلم عن العقل بما هو خصوصية التكليف، ما فيك تتكلم عن العقل الكلي العقل الوهمي. دا نتكلم عن العقل الذي هو شرطان وله خصوصية التكليف، هذا دا نتكلم عنه. هل هذا المعنى يفهم من الرواية؟ وين عليه يفهم من الرواية؟ شنو قلت لكم؟ وتدل على المدعى جملة من النصوص. هو عن هذا دا نتكلم، يجب ان يكون يعني اذا لم يكن عاقل يسلب منه التكليف، مو مكلف، المجنون مو مكلف، وهذا دا نتكلم عنه. ومنهما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام لما خلق الله العاقل قال استنطقه، بعد ما في هذا الحديث، لكن كان فيه استنطقه، قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن، هناك أحب إلي منك، أحسن منك، إياك أمر وإياك أنهى وإياك أثيب وإياك أعاقب. ومنه هذا نفس الكلام اللي يرد على سابقه يرد عليه، خلي نشوف واحد شوية كفر الشي فيه. ومنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما يداق الناس، يداق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. بقد ما آتاهم من العقول في الدنيا يدقق وياهم في الآخرة. هذا بدلالة على ما نحن فيه. الحقيقية من الممكن أنه أنت تخاطب الناس بس على نحو القضية الحقيقية، يعني الموجود والذي سيوجد في المستقبل. هاي أولا. ثانيا، هذا شنو يفيدنا؟ هذا يفيدنا على أنه الله سبحانه وتعالى خاطب العقل وأنه مولانا لما خلق الله العقل ماكو عنها القضية الحقيقية التي تشمل الماضي والمستقبل والحال، مو هالشكل. لما خلق الله العاقل قال له أقبل وأقبل، أكو فرد مخلوق أمامه خلقه ثم هذا المخلوق اللي أمامه كلمه، قضية شخصية، قضية شخصية أصلا. هذه من الممكن أن يكون العقل الأول تكلم على شكل جديد بحيث تثبت الشيء بسجد الجزائر، فشنو راح يصير؟ يعني مثلا كلمة، فما بدلالة على ما نحن فيه. إذا كلم العقل الأول لا دلالة فيه، لما ما له دلالة في بحثنا الآن. هذا إنما يداق الله العبادة في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا، هذا لي دلالة. هذا اللي يقول الدقة يوم القيامة، تدقيق الله ويا العباد على قدر كل واحد عقله أقل أقل يدقق وياه، عقل أكثر أكثر يدقق وياه. ما في دلالة على أكثر من هذا المعنى. ومنها ما رواه الديلمي قال إن الثواب على قدر العاقل كسابقه. ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى ها أو يجازي عقله، يجازي الله يعني عقله. طيب، ثم نقل حديث آخر نفس ذاك أقبل فأقبل، ثم حديث آخر في حديث موسى أوحى الله إلى موسى أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم لي، على قدر ما أعطيتهم من العاقل. ورواية أبي بصير نفس الروايات السابقة. يعني أنا العقل درجات مثل ما يقولون الذكاء درجات. أي الآن هذا العقل القديم اللي الله خلقه سابقا، الله خلق بدن ما بيروح، فقال له الروح روحي الله بالبدن التحقي، فالتحقت وآنست به. هذا العقل عقل متكامل أو غير متكامل، قابل للخطاب، قابل للخطاب أو غير قابل للخطاب. إذا كان قابل للخطاب غير لابد أن يعقل ويفهم ويعلم. نعم، هو مقابل هذا يريد يقول من شرائط التكليف العاقل فلا تصح عبادات المجنون. هذا اللي يفرعون عليه. إذن جماعة من الفقهاء ذكروا مجموعة من هذه الروايات وزجوها في شط العقل. وشفت العبارة شلون، هذه العبارة وأمثال ذكروها، ومما يدل على المدعى جملة من النقوص تحت عنوان أنها تدل على شرطية العقل حسب الظاهر. هذه إذا أردنا أن نستفيد منها بمقدار الإشعار نستفيد منها. مجموع الروايات، وإنما الدليل هو أن هذا الأمر من ضرورات الفقه، وأن هذا الشرط من ضرورات العقل، من الضرورات المسلمة عند جميع المسلمين. نعم، استدل البعض بحديث رفع القلم عن الصبي وعن المجنون، رفع القلم عنهما. فهاي مقت يمكم أنه هذه أولا مسألة الاستنطاق، استنطقه شنو كان، استنطقه يعني شنو، هل تلتزمون بهذا؟ لما تقول استحجر الطين شنو يعني؟ يعني طلب منه يصير حجار. ها، إذن باب الاستفعال مو هو دائما باب الطلب، فربما أن يكون استنطقه يعني جعله ناطقا، مو بالضرورة أن يكون طلب منه النوت. أمامنا احتمالين على أي حال، طبعا لكل احتمال مجموعة من الأدلة. نعم، هو عنوان العقل فيه ينطوي ذلك. طيب، فمسلمية البلوغ ومسلمية العقل، ثم فرعوا من الشروط، ثم فرعوا على ذلك. لا، أنا أريد أثير بعض المطالب، أنا فقط بمقدار الإثارة أثير بعض المطالب حتى أنتم ترحون وراهن وتكسبون علما جما. راجعوا شرح أصول الكافي لملا صالح المازندراني، وراجعوا شرح أصول الكافي لملا خضراء ذن السنين، وراجعوا مرآة العقول الجزء الأول للعلامة المجلسي رحمة الله عليه. ذن ثلاث كتب من أهم الشروح لأصول الكافي، فتجدون فيه الخير الكثير، مضافا إلى أن العلامة المجلسي في البحار علق نفس التعليقات التي ذكرها، نفس المطالب التي ذكرها في مراءة العقول ذكرها في البحار أيضا. طيب، فرعوا على ذلك، إذا بلغ الصبي حين الفجر ما كان بالغ واجب عليه؟ لا، واضح. بعد الفجر بلغه ولم يأكل ولم يشرب، واجب عليه يصوم أو لا؟ مواجب؟ لا، مو واجب، ولكن لا يصح، ما يخالف، ولكن غير واجب. الآن بعد الفجر صار بالغ أو ما صار بالغ؟ اكتملت الشروط أو لم تكتمل؟ ولم يرتكب مفطرا، لا تقول عليه، اريد نشوف الدليل شنو يقتضي. مقتضى الدليل اكتملت الشروط فيه او لا، مضافا الى انه لم يفطر، واجب عليه لم واجب عليه؟ مواجب، يكتمل قبل الفجر. لا تقولون قبل الفجر، حين الفجر قولوا حتى نشوف. من أول يومه بهذا التعبير عبروا أن الصوم يبتدئ من الفجر إلى الغروب الشرعي، من الفجر الشرعي إلى الغروب الشرعي، اليوم الشرعي. إذا أول مو كان واجب عليه مو معقول يجب على الباقي. إن قلت المسافر ما دام هو في السفر واجب عليه، لكن إذا دخل بلده قبل الظهر لازم يصوم لا مو لازم يصوم؟ ما أفطر، ما كان قد أفطر، يجب عليه. شو تقولون هذا؟ هذا هم اسمه من الفجر كان ببلده، قبل الظهر بساعة وصل إلى البلد، صوم الواجب يتحقق لو ما يتحقق منه صوم الواجب؟ يتحقق. شنو راح رجع قبل الظهر ما دام هو في السفر؟ لا تصح منه النية، مو صحيح. الآن اللي رجع ثم تقولون إذا ما أفطر لازم عليه، واجب عليه يكمل صومه، لأنه من الفجر إلى 6-7 ساعات ما كان هو موجود هنا، لأن أصلا كان واجب عليه وجود العقل. حينما كان مسافرا من قبل الفجر كان مسافر، من قبل الفجر كان مسافر الى قبل الظهر كان مسافر بساعة، بهاي الساعات كان ايه؟ وين يختلف بها نقطة؟ لا كان يصح منه إذا صام قريب من وصلته عند، يعني هذا المعنى خلي أبدل لكم إياه، بمعنى أن المسافر مكلف لا يصح منه، مكلف لا يصح منه مو لا يجب عليه. اذا مو واجب عليه، القضاء واجب عليه ولا مو واجب عليه؟ ها يجب عليه القضاء، اذا هو الصوم واجب عليه اللي وجب عليه القضاء، فهو مكلف لا يصح منه، مشترطين عليه شرط زائد. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب إذن أكو فرق في المسألة، ما يمكن تنظير المسألة. بما أنه هذا ما كان مكلف من الأول، ما معقول يكلف تكليفا جديدا ببقية اليوم. المسافر حينما يأتي يقول له المقدار، أنت كنت مكلف ما كنت موجود، انحسب إليك، انحسب إليك، لأنه ما كنت ماكل أنت، انحسب صوم إليك. ما يقدرون يحسبون الصوم عليه، ما كان واجب عليه. فما ذكره صاحب العروة رحمه الله أنه إذا لم يكن قد أكل وشرب، لم يتناول المفطرات يعني، قال الأحوط يعني عليه أن يتم الصوم والقضاء إذا بلغت النهار. علام الوجه صاحب العروة رحمه الله سيد الطبائي، إذا بلغت النهار ولم يكن قد تناول، هذا تحت هالعنوان، ولم يكن قد تناول، واجب عليه يمسك احتياطا، واجب عليه يقضي احتياطا. فذكر السيد الخوي رضوان الله على مجموعة من العشرين أنه هذا من سهو قلمه الشريف، هذا من سهو قلمه. السيد الخوي رحمه الله قال اذا هو واجب عليه احتياطا ان يصوم فما فوت شيئا من حين بلوغه ادى التكليف، لم يكن تناوله وادى التكليف هو. واذا لم يكن قد صام تردون تفتحون عليه جبهة القضاء، ذاك بحث آخر، أنه مو مكلف أصلا، هو غير مكلف، ما كان مكلفا بصوم ذلك اليوم، فلا قضاء ولا أداء. نعم يستحب له شق واحد مو شقين، يستحب له أن يتم صومه، هذا المستحب عليه. سيد الطباطباء اليزدي ملي. فهذا ما يرتبط ببعض هذه الفروع. اذا ملاك المسألة بدي يكون بعض الفروع، لانه بعد الفجر اي فرع من الفروع تفرضوه فواضح، هو بقية النهار ما يتبع بعض التكليف فيه، لانه محدود بالحدين، اذا الحد الاول انسلم الباقي مو واجب مو لازم. ولا يختلف الامر في الصبي والمجنون في هذا الامر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.